قال وسئل مالك عن رجل توضع وعليه خفان فتنهى عن المشي على الخفين حتى جف وضوءه وصلى. قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاه ولا يعد الوضوء. رحمه الله عن رجل توضا ولبس خفين احدث بعد لبس الخفين توضا وهو لابس الخفين وله ان يمسح مكتمل الشروط لكنه توضا غسل الوجه واليدين ومسح الراس ونسي ان يمسح الخفين ومسح وصلى ثم تذكر انه لم يمسح الخفين وجف وضوءه ولا وضوءه كل شيء لكن بعد ان استعمله في الوضوء صار وضوءه الوضوء هو الماء قبل ان نستعمل فجف الوضوء عن اعضاء الوضوء صلى ماذا يفعل بعد ذلك يقول مالك ايه ليمسح وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء ايش اللي حصل هنا يا جماعة ما هو الخطأ اللي حصل هنا ما الذي نقص في هذه العملية تقول تأخير المسح على الخفين حتى جف الوضوء هذا ولا يا جماعة تأخير المسح على الخفين حتى جف الوضوء التأخير نسيان ولا عمدا نسيان ابن عمر لما توضأ في السوق وجاء إلى المسجد فدعي إلى جنازة وخلق فماذا فعل مسح وصلى على الجنازة ابن عمر والى في المسح ولا أخر أخر سواء كان بعيد ولا بعيد المهم مسافه فيها يجف الوضوء هنا مالك رحمه الله يأخذ أو يستأنس بفعل عبد الله بن عمر والمالكية في هذا الباب يقولون إن المسح أهون من أمر الغسل فلو كان محل المسح على الخفين غسل القدمين لوجب أن يستأنس الوضوء لكن المسح يقولون أخف من أمر الإيه من أمر الغسل ولذا مالك يقول يمسح الخفين ومالك يتساهل في امر المسح لكونه اسهل من امر الايه من امر الغسل ولا يرى في تاخيره مبطلا للوضوء وان كانت الموالاه تكاد تكون يعني انها يعني غير متوفره لانه فصل بين المسح وبين بقيه الوضوء لكن لما كان الجزء اللي هو متاخر وافتقد الموالاة هو مسح وليس بغسل فاعتبر مالك رحمه الله ان ترك الموالاة في هذا العضو وهو الاخير ليس بعده عضو اخر يترتب عليه اكتفى بان يكمل وضوءه وان يستدرك ما نسي واعتذر له بالنسيان والعصيان نوع من الاعذار وقال ليعد الصلاة ولا يعد الوضوء لماذا لأن الوضوء تباركه بما كان ناقصا أما الصلاة فكان قد صلاها بإيه بغير طهارة لأن الوضوء الذي صلى به تلك الصلاة ليس بكامل ناقص ركنا منه وهو إيه القدمان فهنا تبارك ما كان ناقصا وأكمله ويستكمل الصلاة التي إيه مضت أيضا وقال عليه ان يعيد الصلاة وليس عليه ان يعيد الوضوء